ربنا ما قالش في القرآن ويل للسكارى، بل قال ويل لمين؟ للمصلين. وده فعلا ربنا قال فويل للمصلين، ولكن يؤخذ الحكم هكذا ولا الحكم ايه؟ تكمل اللي بعده، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سو. لما يجي واحد سكير عربيد يقول لك ربنا ما قالش ويل للذين سكروا، بل قال ويل للمصلين، ينفع؟ يبقى ما ينفعش. اما نيجي ننقل الكلام بننقله بايه؟ برمته، نجيب الكلام كامل علشان يفهم الكلام مع سابقه ومع لاحقه وفي ضمن سياقه، ما يجيش يبطر كده يؤخذ كاللقيط، مش كده؟ ولذلك احنا بنقرا من كلام كتاب الصلاه وحكم تاركها للعلامه ابن قيم الجوزيه، وقرانا في اللقاء الماضي كما سمعتم في حد جديد ما حضرش الدرس الماضي؟ في حد كتير؟ طب لا تسمع الدرس الماضي ان شاء الله. على العموم برضه هنذكركم باذن الله تعالى بالذي سبق وذكرناه في اللقاء الماضي. احنا بنتمنى يعني اخواننا حتى لو واحد فاتوا درس ولا حاجه يسمع الدروس السابقه، علشان الكلام ده بيبنى ايه؟ بعضه على بعض، بيبنى بعضه على بعض، لان ما يجيش انسان يجي من الدرس الخامس او السادس يبقى فاته حاجات كتير، هيبقى عنده شبهات كثيره وعنده اسئله كثيره. احنا تكلمنا ونقلنا كلام ابن تيميه كلام ابن القيم رحمه الله عليه، ده غير نقلنا من كتاب مدارج السالكين، مش كده ولا لا؟ ده غير النقل عن مدارج السالكين. نقلنا من قوله وها هنا اصل اخر، وهو ان الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. طبعا الكلام ده كان يسبق فصل، هقرا الفصل انما ما قريتوش الاسبوع الفاضل اللي فات كمان، لانه بيتكلم عن الايمان. انا قلت لا، احنا الايمان ناجل الكلام فيه لما نبقى نتكلم في الايمان في شرح التقويه، لكن وجدت ان من الافضل الامر يلتئم مع بعضه البعض، لان الامام ابن القيم لما جاء في الفصل الذي سياتي بعد الفصل الذي قراته في اللقاء الماضي هيتكلم عنه، يقول وها هنا اصل اخر، وهو ان الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان. فطالما يربط بين الفصلين يبقى لابد ان احنا نقرا الايه؟ الفصل السابق، واضح؟ علشان نبقى مسكنا المساله من بدايتها، واتينا بكل ما ذكره ابن القيم في كتاب الصلاه وحكم تاركها عن قضيه الايمان والكفر. عاوزين حاجه ثانيه؟ يبقى الكتاب ده طلعنا منه اللباب والخلاصه اللي ذكرها الامام ابن القيم عن قضايا الايمان والكفر في رساله الصلاه وحكم ايه؟ تاركها. وهذا كلام لم يذكره ابن القيم في كتاب من كتبه بهذا الايه؟ التوسع ابدا. فهنذكره. يقول فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. يتكلم عن ماذا؟ عن حكم تكفير تارك الصلاه. فذكر اقوال اهل العلم ممن يكفر، وذكر اقوال اهل العلم ممن لا يكفر تارك الصلاه كسلا. وهو يريد ان يفصل في المساله، لان هذا خلاف سني كما تعلمون، ولا خلاف بين اهل السنه واهل البدع؟ لا، خلاف من اهل السنه، قضيه تكفير تارك الصلاه مش جحودا، تكاسلا، هذه مساله تعد من المسائل التي اختلف فيها اهل السنه والجماعه. ومن العلماء الاكابر في زماننا هذا الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاه، مين من اكابر اهل العلم في هذا الزمان؟ وقبل الالباني مين؟ الشنقيطي، محمد الامين الشنقيطي لا يكفر تارك الصلاه. والشيخ الامام العلامه محمد ناصر الدين الالباني، او اكبر عالمين في هذا العصر في مقابله الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن ابراهيم طبعا، وشيوخ الدعوه النجديه. يعني تجد امام كبير كالامام الشنقيطي والامام الالباني لا يكفران تارك الصلاه. فالخلاف سني ولا الخلاف بين اهل سنه ومبتدعه؟ لا، خلاف سني، محدش قال ابدا ان هذا، حتى الامام احمد له في هذه المساله كم قول وكم روايه؟ خمس روايات. الامام احمد له خمس روايات بعدد اقوال اهل السنه والجماعه في المساله، في قضيه ترك الاركان الايه؟ الاربعه. الاركان الخمسه لا طبعا، لان الركن الخامس تركه كفر يقينا بالاجماع. فهنا ولم يخالف في ذلك الا من؟ الجهم بن صفوان، مش كده؟ فقط هو الذي قال من ترك لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الممكن

يعني خدوا بالكم هنا احنا عايزين نقول ايه. انا عندي هنا الجملة دي بتقول طبعا احنا مفيش في ايدينا بين ايدينا مخطوطات او شيء من هذا القبيل عشان نحقق النص، لكن الجملة دي بتقول ايه، ومسألة خروج اهل الكبائر من النار وعدم تخليدهم فيها مبنية على الكلام ده كله كلام اهل السنة، لكن لو قلنا وتخليدهم فيها يبقى الايه قضية خروجهم هذا قول اهل السنة وتخليدهم ده قول اهل الخروج والمعتزلة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هل في هنا عدم محذوفة؟ لو محذوفة يبقى مفيش مشكلة، ولو مش محذوفة والكلام كده على بابي واضح تمام ولا لا؟ يبقى الجملة تفهم على الامرين، يعني لما اقول ومسألة خروج اهل الكبائر من النار وتقليدهم فيها، يعني خروجهم عند اهل السنة وتقليدهم عند غير اهل السنة، او خروج اهل الكبائر من النار وعدم تقليدهم عند اهل السنة، هذا امر مبني على هذا الاصل عند اهل السنة وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة واجماع الصحابة. واضح؟ عشان بس نقرأ كلام تهمينه السهم قصة عدم ديت وعدم ان كانت موجودة او مش موجودة يفهم الكلام على هذا السياق. يقول وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة واجماع الصحابة، قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، فاثبت لهم ايمانا به سبحانه مع الشرك. وقال تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، فهنا نفى عنهم الايه الايمان. هل نفى عنهم اصل الايمان؟ لو نفى عنهم اصل الايمان لكانوا كفارا، وهذا قول لبعض اهل السنه في تفسير الايه كالبخاري وغيره. لكن لو قلنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ولو قلنا معهم اصل الايمان، يبقى نفى عنهم الايمان الايه الايمان الايه الذي يستحقون به دخول الجنه بدون ايه حساب او عقاب. واضح؟ يقول لنا ايه، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ولما يدخل، لما هذه للنفس، ولكن لما تاتي لما يبقى هم على ايه، على باب تحقيق هذا الامر، مش كده ولا لا؟ نعم، ففيها بشارة ان هم سيحققون هذا الامر، هم بيسعوا وبيجتهدوا. لما يقول لك لم خلص، ده نفس، لكن لما يقول لما يبقى في توقع، مش كده ولا لا؟ يبقى الايمان متوقع منهم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني دخول الايمان في قلوبهم امر متوقع، علمنا ذلك من ماذا؟ من اداة لما. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ولذلك قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. طبعا لو لم يكن معهم أصل الإيمان لما قال لهم لا يلتكم من أعمالكم، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لأن الكافر حابط عمله، صح؟ الأعمال حابط. قال فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. يعني ايه الايمان المطلق؟ يعني ايه غير الايمان المقيد؟ الايمان المقيد يعني اقول ايمان موصوف اوصفه بايه، ايمان ناقص، ايمان غير كامل، لكن لما اقول الايمان اقصد الايمان المطلق. واضح؟ الايمان الايه المطلق، يعني الايمان المطلق غير مقيد بايه، بوصف، اللي هو الايمان الايه الذي مدحه الله في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عن أصحابه أولئك هم المؤمنون حقا، الذي وعدهم الله بالنصر والتمكين، الذي وعدهم الله عز وجل بدخول الجنة بدون إيه عقاب. هذا هو الإيمان المطلق. عندك لفظتين، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، اعرف الفرق بين الاثنين. ولذلك يقول لك إيه، لا يسلب مطلق الإيمان الفاسق الملي، لا يسلب مطلق الايمان ولا ايه، ولا يوصف بالايمان المطلق الفاسق الملي. الفاسق الملي يعني راس فاسق ملي، يعني فاسق من اهل المله، مش كافر، فاسق وارتكب كبائر كتير قوي. هذا الانسان لما ينفى عنه الايمان في النصوص ويقول لي ابن الزاني حين يزني وهو مؤمن، بينفي عنه الايه، مطلق الايمان ولا الايمان المطلق؟ لا، الايمان المطلق. الإيمان المطلق اللي هو الايه؟ الذي يستحق صاحبه دخول الجنة بدون ايه؟ عقاب. الإيمان المطلق الذي أصحابه وعدوا بالنصر وبالتمكين في الدنيا وفي الآخرة. ده اسمه الإيمان المطلق الذي رضيه الله. لكن مطلق الإيمان اللي هو ايه؟ أصل الإيمان.

الشرع. وضحت المسألة هنا، وضح كلام الإمام ابن القيم المقصود لما بيقول لنا إيه. كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرة، وقد لا يطلق عليه هذا الاسم، فهنا أمران: أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي. الأمر الاسمي اللفظي اللي هو إيه؟ هل يسمى من قام فيه كافرا أم لا؟ هنقول بقى إيه؟ ها؟ ما علق على المشتق، مش كده ولا لا؟ طب لما نيجي نتكلم عن المعنوي، هل هذه الخاصة كفر ولا لا؟ اللغة ما تتكلمش، مين اللي يتكلم؟ الشرع، صح؟ وأنا هاخد من اللغة العربية أحكام الكفر والإيمان؟ لا، لكن أن يقوم بالشخص الذي ارتكب هذا الأمر يوقف به، هذا أمر إيه؟ شرعي ولغوي، صح؟ ولا لا؟ لأن اللغة هي الظرف الذي جاء للأحكام الشرعية، والله عز وجل قال بلسان عربي إيه؟ مبين. وها هنا أصل آخر، وهو أنه في الفصل الأول خلص ولا تعبته؟ لا، ما عايزين خلاص كلام ابن القيم بقى، تعبوا معنا شويه. انت في ايه؟ انتوا بس شاطرين في التكفير، اتعبوا شويه، شدوا معنا شويه. وهنا اصل اخر، وهو انه لا يلزم من قيام شعبه من شعب الايمان بالعبد ان يسمى مؤمنا، وان كان ما قام به ايمانا لا يلزم من قيام شعبه من شعب الايمان. انتوا تعبتوا؟ لا معلش، انا برضو لازم يكون عندي رحمه يعني ليكوا، لا تقعوا مني ولا حاجه، احنا نكتفي بهذا القدر، بس عايزكم تيجوا المره الجايه نتعشيه. ماشي ماشي ماشي. انا مش عايز حد يسالني في التكفير، احنا لسه بنقول يا هادي اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اخونا بيقول لي: بارك الله فيك يا شيخ، هناك كتاب في هذا الموضوع احببت ان تبينه للاخوه حتى يعينوه على ما نحن فيه، كتاب التكفير وضابطه للشيخ الرحيم. والله يا كتاب طيب، بس الكتب القيمة في هذا الامر كثيرة، احنا بس مش عاوزين الوقت نشتت الاخوة، عاوزين خليكم معنا واحدة واحدة، في الاخر نقول لكم المراجع كذا وكذا وارجعوا لنا. نعم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هذه الآية تدل على عدم دخول الايمان في هذا الحال، ولكنه متوقع فيما بعد، زي فيما بعد ذلك، ولكن دخول الإيمان في القلب هو أصل الإيمان. لا لا لا لا، المقصود الإيمان اللي هو الذي يعني يمدحون عليه، الإيمان الذي يمدحون عليه. أنت فهمت الأمر النص كويس حلو والثاني خطأ. أخونا بيقول لي: أريد منك أن تنصحني بكتاب في الفرق، ارجع لكتاب نصر الدكتور نصر العقل، كتابه في الفرق المعاصرة كتاب قيم جدا. هل الكفر العملي؟ مش متذكر اسمه بالضبط يعني، لو بس اجيب لك اسم الكتاب، مجلدين للدكتور نصر العقل كتاب قيم. هل الكفر العملي هو الكبيرة الذي صاحبه في مشيئة الله وله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، ولسه هتكلم عن الكفر العملي تاني برضه، ما تتعجلش، بس بنتكلم عن الكفر العملي اللي هو الايه؟ الذي لا يعود على اصل الايمان بالابطال، فالكفر العملي نوعين. نود الادله على ان سب الله قاتل النبي وملقي المصحف ليس بكافر. يا من اولها دخلنا في المشاكل، اصبر لا تتعجل يا اخي، لا تتعجل. عايز سؤال: نود الادله على ان سب الله وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وملقي المصحف ليس بكافر على التعيين، مع العلم بالثقه في كلامك حفظك الله يا اخي، ثق في كلامي جزاك الله خيرا وبارك الله لك وحفظك الله كما دعوت لي، وعليكم السلام كما قلت لي السلام عليكم. لكن احنا انا جبت سيرة التعيين وغيره، انا بقول وانا بتكلم بقول ايه؟ كلامي مش على التعيين، ما تاخدش منه احكام، سواء بقى هذا الكلام هنحتاج في تعيين او هنخطط او هنعمل، لم نتعرض لك، فبقول الان كلامنا مجرد، واضح؟ لا تتعجل، لا تتعجل رجاء حتى لا نقع في خطأ. ليه؟ لو مشكلتك لو تعجلت هتبقى قاعد مترصد لي منتظر، ما بقولكش انت برضه، انا اقصد اخ يعني اي حد ممكن يبقى جاي قاعد مترصد، هو يقول ايه؟ هو هيخالف الشيخ بتاعي؟ هو هيخالف معتقداتي؟ انسى كل الكلام ده، احنا بنقرا الكلام، شوف كلام. لو وجدتنا واحنا بنقول كلام دلسنا في النقص، ابدا قول لي لا هذا، وانت ارجع، انا قلت كتاب الصلاه

لما تسلم تقول ايه هي الاحكام اللي بترتب عليها؟ يرد عليك ويقول لك ايه؟ لا يستسلم. طيب وبعدين وايه تاني؟ يقول لك ايه؟ يقول بعدم زياده الايمان ونقصانه. كل هذه الامور ستنتهي الى برضه الايه؟ مساله اللفظ. مش عايز اتوسع في الكلام علشان ما نبقاش ايه بنأتي بدري. هل هناك زياده ونقص في التصديق؟ طبعا. يعني انت لما تيجي تقول لي في خبر معين وانا بصدقك وانت ثقه، انا صدقتك، لكن زي ما اشوفه بعينيا، مش في حق اليقين، مش في عين اليقين، مش في علم اليقين، يبقى التصديق نفسه ايه؟ بيتفاوت ولا لا؟ مش قال له اولا تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن يرتفع لدرجه ايه؟ الرؤيه بالعدل. كمل. اخويا بيقول لي انا لا افهم الكلام عن الزام الانقياد، بس انت كاتب الانقياد يا اخي بالضاد، هذا خطا. الانقياد جاي زي ما قطعتها غلط، الانقياد بالدال. لا افهم الكلام عن الزام الانقياد مع التصديق والزام اعمال الجوارح مع الانقياد. يعني ايه بالراحه كده؟ يعني لما يكون انسان مصدق، تصديق جازم لوجود الله، وتصديق جازم بان النبي محمد رسول من عند الله، وبان القران من عند الله، وان الله خالق السماوات. تصديقه ده هيلزم منه انه ايه؟ انه يحب ربنا، الله الذي خلقه ويرزقه ويملك امره ويعطيه ويفعل ويفعل، هيحبه ولا لا؟ والرسول جاي من عند الله، رحمه من عند الله، صدق بهذا. تصديقه ده لما يكون قوي جدا يورثه الايه؟ حب الله وحب الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم ينقض لامر، انت يا رب خلقتني ورزقتني وما تركتني، بل ارسلت الي رسولا وانزلت الي كل ده علشان انا، انت تحب الله وتنقض لامر الله. يبقى الانقياد انك تنفذ بقلبك وتلتزم بالتنفيذ. القلب ينقاد لله عز وجل بالذات، والقلب يحب والقلب يخلص. كل الامور دي مترتبه على التصديق، فان ضعف التصديق تضعف الامور دي، ان زاد التصديق تزداد هذه الايه؟ الامور. طيب لو زادت الامور دي في القلب بقى في اخلاص وفي انقياد تام وفي محبه وفي كل الكلام ده، ينفع الواحد يكون بيحب ربنا ويحب النبي عليه السلام ويحب القران وما يقراش القران وما يصليش وما يروحش الحج؟ فكلما ضعف ده هيضعف ايه؟ الاعمال الظاهره اللي هي اعمال الجوارح، وكلما زاد يزداد اعمال، لان العلاقه ايه؟ تلازميه. وضحت؟ تمام؟ انت مصر تتكلم. طب قول. مصدق. وفي ما عندك موانع بقى، الاباء والاستكبار والعناد. هو ده موسى؟ انا انقد موسى؟ اولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ يجوا اهل مكه يقولوا ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. لو كان جاي نزل على حد غير يتيم عبد المطلب كنا امنا به، واخد بالك ولا لا؟ واضح؟ ابو جهل يقول كل وبنيه وبنو هاشم كفر، كل وبني هاشم كفر صيرهان. اطعموا اطعمنا، اعطوا اعطينا، سقوا سقينا، عملوا في صراع، حتى اذا كنا كفر صيرهان ياتون فيقولون منا نبي، فمتى يكون فينا ذلك الشرف؟ والله لا نؤمن به ابدا. فهمت؟ ففي موانع برضه، وجود الشروط والموانع، مش كده؟ فهمت من الكلام ان الانقياد الذي في شروط لا اله الا الله قلبي، فهل يدخل ذلك ايضا في شرط القبول لها؟ بحيث لو اتى انسان بما يخالف الانقياد او القبول بالجوارح لا يكفر، بحيث يكون ضعف نفس او غيره. نعم بالضبط، والا هتكفر بالكلام. ما انت لو خدت الشروط دي على ظاهري هكذا، الانقياد والقبول، هتعمل ايه؟ مرتكب الكبائر هتكفره، هتفعل كما فعل الخوارج. انتوا عايز بس ايه الدرس الجاي تيجوا مظبطين نفسكم كده عشان جايز